السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين. اليوم إن شاء الله الدرس الثالث من سلسلة ولقد آتينا داود منا فضلا. وقفنا عند قول الحق عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير من سورة سبأ. يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقلنا أن فضل الله عز وجل يتمثل في عطاءات الدين، أولا في قوله تعالى أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، ثم عطاءات الدنيا وألن له الحديد. وقول الحق عز وجل أن اعمل سابغات أي اصنع دروعا. السابغات هي الدروع، وسميت بالسابغات لأنها يعني تفيض الحديد على الجسم كله، يعني تحمي جميع البدن من وقع السهام وقع النصال وقع السيوف أثناء المعركة. فطبعا ده بيكون بالدروع، كل ما كانت الدروع تغطي مساحة أكبر من جسم المقاتل كل ما كانت الدروع أحكم وكل ما كانت أنفع والفائدة المرجوة منها أكبر. والحقيقة إن ده له تفصيل هنتكلم فيه في وقته إن شاء الله، إنما إجمالا كده اعمل سابغات أي اصنع دروعا، وده مناسب جدا لقول الحق عز وجل قبليها وألنا له الحديد أي جعلنا الحديد طيعا في يده لينا سهلا يسهل تشكيله والصناعة منه والتحذق في هذه الصناعة والمهارة فيها. يعني الحديد بيستجيب استجابة عالية جدا غير مسبوقة، استجابة معجزة لداود عليه السلام لكي يتقن ويتمهر ويتفنن ويتحذق في فنون صناعة الحديد وتشكيل الحديد والاستفادة من الحديد. وكان طبعا التطبيق المباشر لهذا الأمر هو قول الحق عز وجل أن اعمل سابغات. يعني كنا نسأل نفسنا يا ترى داود عليه السلام هيستعمل الحديد في إيه بعد تطويع الله عز وجل لهذا الحديد بين يديه، فجاء قول الحق عز وجل ليبين ذلك أن اعمل سابغات أي اصنع دروعا. ولفظ اعمل الحقيقة له معنى ومدلول، يعني هو مدام هي معناها اصنع دروعا ليه ما قالش اصنع سابغات؟ الحقيقة أن لفظ اعمل يشير إلى عموم العمل، ليتفق عمل الدنيا الأخذ بأسباب الدنيا يعني مع عمل الصالحات اللي هي الأخذ بأسباب الآخرة، فيحصل اتفاق بين الاثنين لفظا، لأن هو دايما العمل الأخروي ربنا يقول عنه يذكره دايما بلفظ ويعمل صالحا وعمله صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدايما يأتي ذكر عمل الآخرة بلفظ يعمل، يعمل الصالحات. فحتى تتفق عمل الدنيا يشترك عمل الدنيا ويتفق معها لفظا، أتى الله عز وجل بلفظ اعمل السابقات ليشترك عمل الدنيا وعمل الآخرة في اللفظ تمهيدا ليجتمع بعد ذلك في المعنى. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقرب معنى الأخذ بأسباب الدنيا فيجعلها من العمل، ويجعل العمل بنفس اللفظ العمل الأخروي، عشان تفهم ان اشتراك عمل الدنيا وعمل الآخرة مع بعض متفقين وأنهم متكاملين في مسألة توصيل النفع للناس في هذه الحياة الدنيا ثم الحصول على الأجر منها والأجر فيها من الله عز وجل في الآخرة. فيبقى ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقرب الى الذهن اتفاق عمل الدنيا وعمل الآخرة لفظا تمهيدا لاتفاقهم الاتفاق المعنوي في المعنى بعد كده كما سيأتي ان شاء الله. الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى لداود عطاءات وطلب منه وامره بتكليفات، والتفصيل كالآتي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير. ده عطاء، يا جبال اوبي معه والطير كما شرحنا من قبل، ده عطاء من الله عز وجل. وألنا له الحديد، ده عطاء آخر من الله عز وجل. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، ده أمر تكليفي. واعملوا صالحا، ده أمر تكليفي أيضا. فتأمل كده تجد أن عند العطاء، عند عطاءات الله عز وجل، ذكر الله عطاء الدين قبل عطاء الدنيا. يعني قال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. طبعا ألنا له الحديد ده عطاء دنيا في الأصل، يعني في الأصل يلحق به عطاء الآخرة، لكن هو عطاء دنيا في الأصل، لأن الحديد بتقيم به مصالح الدنيا في الأصل، ومنافع أيضا أخرى تلحق بالعامل في الآخرة. أما يا جبال أوبي معه والطير، فدي عطاءات شرعية، عطاءات دينية، عطاءات أخروية. فعند العطاء قدم الله عز وجل عطاء الدين على عطاء الدنيا. أما عند التكليف أن اعمل سابغات وقدر في السرد، فأمر سبحانه وتعالى بأعمال الدنيا قبل أعمال الآخرة، وربط أعمال الدنيا بأعمال الآخرة. وده علشان يعني يحدث في نفس المستمع الذي يتلى عليه هذا القرآن معنى مهم جدا، ويتقرر في نفسه، يتقرر في نفسه هذا المعنى الجليل المتعلق بالعلاقة بين أعمال الدنيا والأخذ بأسباب الدنيا، وبين أعمال الآخرة والأخذ بأسباب الدين، والصلة بينهم والرابط بينهم، وهل هناك رابط بينهم ولا لا، وإيه الفرق بين عمل الدنيا وعمل الدين، وهل عمل الدنيا ده من التكليفات الشرعية ولا لا، هل الإنسان مأمور، الإنسان المؤمن مأمور بأعمال الدنيا كما هو مأمور بأعمال الآخرة ولا لا، وإيه وجه الأمر بأعمال الدنيا، وكيف يكون كيف يكون أداء الإنسان لأعمال الدنيا، وما وجه الإتقان فيه، وإيه الرابط بينها وبين عمل الآخرة، وإيه الضوابط اللي تحكم هذه الروابط، وإمتى يكون عمل الدنيا بقى إذا عمله الإنسان متقبلا عند الله عز وجل، وإمتى يكون مردود على صاحبه، وإمتى الإنسان يجب أنه يفهم إن عطاء الدنيا مراد به نفع الإنسان، إمتى يفهم ده، إيه العلامات اللي بتشير لكده. القضية دي كلها اللي احنا بنسأل فيها الأسئلة دي، هي دي القضية اللي أراد الحق سبحانه وتعالى في سورة سبأ أن يبينها للناس. فظهر أن عمل الدنيا هو الوسيلة التي يستطيع بها المكلف أداء عمل الدين على الوجه الأفضل واللائق والصحيح. وده ليه؟ لأن كثيرا من التكاليف تستلزم طاقات وإمكانيات. يعني كثير من التكاليف الشرعية اللي ربنا أمر بيها بتحتاج لإمكانيات، وبتحتاج لتكاليف، وبتحتاج لطاقات، وتستهلك هذه الطاقات. يعني زي الحج مثلا، وزي الصلاة. يعني إيه الصلاة؟ الحج طبعا ظاهر في الحج طبعا إن يعني التكاليف المطلوبة والطاقات المفروضة والإمكانيات المطلوبة علشان تؤدي هذه الفريضة. ولولا أعمال الدنيا ما كانش ممكن يتيسر للإنسان أمر فريضة زي الحج في الأيام اللي احنا فيها دي مثلا. وهي كانت كده برضو، يعني كانت برضو مسألة مرتبطة بالقدرة، والقدرة لا شك إنها تستلزم إمكانيات وطاقات، والإمكانيات والطاقات دي تتطلب من الإنسان مجهود في عمل الدنيا حتى يستطيع أن يوفر مثل هذه الإمكانيات. الصلاة نفسها تستلزم مثلا ستر العورة، وده كلام الحقيقة يعني ورد في أقوال تفصيلا، يعني كان ورد في أقوال الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه، كان فصل هذه المسألة تفصيل طيب جدا جدا يعني. فقال إن الصلاة نفسها تستلزم ستر العورات، ومكان الصلاة يستلزم بناء مسجد مثلا، وماء الوضوء يحتاج إلى إن الناس تنقي هذا الماء وتطهره وتقوم بتكرير هذا الماء وتقوم بتنقية هذا الماء وصلاحيته حتى يمكن يستخدم في الوضوء ويستخدم في الشرب. الحقيقة كمان العلم المطلوب علشان تؤدي هذه الصلاة يحتاج لتعليم، والتعليم محتاج بعض النفقات، والدراسة تحتاج لذلك أيضا. أسباب كثير جدا لابد من الأخذ بأعمال الدنيا على وجه صحيح وعلى وجه فيه اجتهاد وفيه إتقان علشان يتوافر للإنسان مثل هذا. فالإنسان اللي بيؤدي مثل هذه الأشياء محتاج لكل الناس اللي حواليه علشان يقدر يقيم هذه الشعائر ويقيم هذه الفروض إقامة صحيحة. يعني أعمال الدين هو محتاج فيها لمجهود غيره علشان يقدر يؤديها على الوجه الأكمل. فما ينفعش هو كمان، ولا زال الكلام للإمام الشيخ الشعراوي الله يرحمه، لأنه هو فصل المسألة دي تفصيل جيد جدا جدا وطيب جدا. يعني مما ذكره أن الناس بيساهموا في هذه المسألة مساهمة فعالة جدا. يعني عشان تركب سيارة مثلا وتنتقل بها، أو طائرة عشان تنتقل بها إلى مثلا البيت الحرام لتؤدي فريضة العمرة أو الحج، فانظر لصانع الطيران مثلا، صانع هذه الطائرة، انظر للمواد المستخدمة فيها، انظر للتكنولوجيا الموجودة فيها، انظر للتكلفة اللي انت هتعملها، يعني كم من البشر وكم من الناس وكم من المهارات وكم من الصناعات وكم من الفنون اللي دخلت في هذه المسألة، وكم من الأموال اللي انفقت في هذه المسألة نتيجة مجهود ناس كتير قوي علشان يتوفر ويتيسر لك أمر أداء هذه الفريضة. فأنت محتاج، أنت كإنسان محتاج لمجهود الناس في أسباب الدنيا، محتاج لشغل الناس وصناعة الناس ومهارة الناس وفنون الناس وتحذق الناس في الفنون علشان تقدر تؤدي يعني فروض حتى الدين على الوجه المناسب. فبما أن أنت مدين لهم بذلك، يبقى لازم تؤدي الجزء اللي عليك أنت كمان في المقابل لهذا المجتمع. يبقى زي ما المجتمع نفعك لازم أنت كمان تنفع هذا المجتمع. فلو قلت أنا متقاقع على نفسي ومش هاخد بأسباب الدنيا وأنا هتفرغ لديني فقط، عصيت الله عز وجل. ليه؟ لأنك أولا تجنبت الأمر المباشر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرك أمر مباشر أنك تسعى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا السعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا السعي الذي أمرك الله به عز وجل، إذا أنت تخليت عن الأخذ بأسباب الدنيا قصرت فيه، وانت ما قدرتش تحافظ على مقاصد الشريعة. يعني مقاصد الشريعة من مال وعقل ونفس ودين وعرض، المحافظة عليها تتطلب العمل والاخذ باسباب الدنيا. فانت لو عملتش كده انت خالفت ربنا سبحانه وتعالى وعصيته. وفي نفس الوقت اذا كنت انت يعني هتمنع نفسك من انك تؤدي للمجتمع المنافع اللي كان ممكن يستفيد بيها لو انك اجتهدت فيما تتقنه او ما تحسنه، وقيمة كل انسان ما يحسنه، يعني قيمة كل إنسان ما يحسن. فلو أنت منعت عن الناس ما تحسن، يبقى أنت راجل مش عادل. ليه؟ لأن أنت استفدت مما يحسنونهم، فلابد أن أنت تفيد أيضا كما استفدت. فإن لم تفعل فيبقى العدل هنا أن أنت ما تستفدش بقى من حاجتهم، يعني ما تستفدش من مجهودهم. يعني إذا كنت صادق فعلا في اللي أنت بتقوله وعايز أنت تتفرغ وتسيب الأخذ بأسباب الدنيا تماما، فلابد في الحالة دي ان انت ايه، عشان تكون عادل لابد ان انت ما تستفدش بقى مما قدموه لك، وإلا لازم تقدم انت المقابل انت كمان. الحقيقة ده كلام طيب وله منطق وله فهم وموافق تماما للي فهمناه عن من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كمان ان اعمال الدنيا ليه ربنا سبحانه وتعالى قدمها على أعمال الآخرة في هذا المكان، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعماله صالحا. خلي بالك بقى من التقدير. احنا لسه ما فصلناش يعني ايه اعمل سابغات وقدر في السرد الفرق بينهم ايه واعمله صالحا، ما فصلناش. لكن احنا بنقول الاول الاجمال كده، الوجه العام الشامل من الخارج، الاطار العام للايات ماشي ازاي. قضية اعمال الدنيا وعلاقتها باعمال الاخرة، الاخذ باسباب الدنيا وعلاقتها بالاخذ باسباب الاخرة، والارتباط بينهم والتلابس اللي ممكن يحصل بينهم على الخلق. عايزين ربنا سبحانه وتعالى بيطرح هذه القضية عشان يضع كل مكان كل قيمة في مكانها الصحيح، ما يلتبسش الامر على انسان بعد كده، وما يحصلش بقى اي، ما تقعش اي شبهة بعد كده، لان شبهات كتير جدا بتلقى في هذه المسألة. احوال الدنيا، يا ترى يعني بعض الناس تقول العمل عبادة، عمل الدنيا يعني هو بيسعى في عمل الدنيا ويقول العمل عبادة. الكلمة دي هل الكلمة هي كلمة حق؟ هل العمل عبادة؟ هل العمل مجرد العمل كده عبادة من غير الضوابط الصحيحة والشرعية اللي ربنا سبحانه أمر بها؟ طبعا لا، ليس كل عمل من أعمال الدنيا عبادة إطلاقا. إمتى يكون عمل الدنيا عبادة؟ لما تتوافر فيه شروط. إذا توافرت هذه الشروط في هذا العمل صار عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا لم تتوافر لم يكن عبادة أبدا، بل قد يكون معصية، قد يكون مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فأمر أعمال الدنيا لها تفصيل عشان الشبهات اللي بتقع في مثل هذه المسائل حدد الله هذه القضية في مثل هذا الموضع. فأعمال الدنيا مقدمة أيضا لأن أعمال الدنيا تظهر فيها نتائج بسرعة وتبقى واضحة للجميع، الجميع يقدروا يستقرئوا نتائج أعمال الدنيا. إذا عملت عمل من أعمال الدنيا سهل جدا أنك تعرف نتيجته، بل بالعكس ده لابد أنك تعرف نتيجته. يعني شرط من شروط الدنيا وقيمة أعمال الدنيا إن العمل له نتيجة، والنتيجة دي أنت بتعرفها وبتسابع عليها أو بتؤخذ عليها، بخلاف أعمال الآخرة. أعمال الآخرة مؤجلة إلى يوم القيامة، فإحنا ما نعرفش عمل الآخرة اللي عمله إنسان النهاردة ده مقبول ولا مش مقبول، مسابع عليه ولا مش مسابع عليه، صحيح ولا مش صحيح، يعني في إخلاص ولا مفيش إخلاص، صواب ولا مش صواب، يعني سليم ولا مش يعني العمل ده صفته ايه وضعه ايه. ما احنا بنجتهد فيه، لكن انت ما تعرفش على وجه القطع واليقين العمل ده قبل ولا ما قبلش، له اجر ولا ملوش، ايه مكانته عند الله عز وجل يوم القيامة، امر مش معلوم. فربنا سبحانه وتعالى يعني قدم الامر للنتائج ظاهرة جدا على العمل، نتيجته ظاهرة على العمل ومكافئته ظاهرة على العمل قبل عمل الاخرة، وكأنه بيقدمها كدليل على أن لكل عامل أجر، يعني كأن سنة في سنة إلهية في الكون ربنا جعلها أن لكل عامل أجر. فلا يمكن أنت تعمل عمل دنيا إلا وتؤجر عليه، والدليل ظاهر قدامك أنت فعلا في الدنيا بتؤجر. كل يعني ما هو اللي أقام الدنيا دي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. نشأة ربنا سبحانه وتعالى لهذا الكون بهذه الكيفية وبهذه السنن الإلهية وبهذه القدرة التي أودعها في الخلق، وتفاوت القدرات بين الخلق وبعضهم البعض، وكل أحوال الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها من إقامة ومكان الإنسان يستقر فيه، وأعمال تحفظ عليه حتى يحاسب بها يوم القيامة، وأقدار إلهية تدفع الإنسان للأمام وتنبهه للخطأ، وفطرة سليمة سوية في نفس الإنسان تعرفه الصح من الغلط ويستشعر الغضب ويستشعر الانفلات عن أمر الله سبحانه وتعالى، ويستشعر الضيق والهم والحزن إذا لم ترجع الروح إلى الله عز وجل رجوعا صحيحا، متمثل ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركون والتوكل على الله عز وجل. كل هذه السنن الإلهية مع العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعله للإنسان عشان يقدر يتحرك به في الدنيا، الغريزة تحركوا عشان يعملوا علشان يتزوجوا علشان وعلشان وعلشان، ومن خلال ده يمتحن ويبتلى، فيحصل الامتحانات ويحصل الابتلاءات وتأتي الأوامر الشرعية عشان تقول له اعمل كده وما تعملش كده. الدنيا كلها بهذه الكيفية ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أقامها، ولما ربنا أقامها كده كان من نتيجة هذه الإقامة الربانية الإلهية إن نتائج كل عمل دنيوي بيعمل في الدنيا بتظهر على طول على الفور، ليست مؤجلة. نتائج الدنيا بتظهر، الإنسان بيحصل على نتيجته في الدنيا، عمل الدنيا بتحصل على نتيجته في الدنيا. فبدأت بتحصل على نتيجة في الدنيا، كأن ربنا بيقول لك أنا سنتي في الخلق أن لكل عامل أجر. وادي الدليل قدامك اهو، وما دام لكل عامل أجر يبقى أجر الآخرة أيضا محفوظ لكل عامل، رغم أن أنت مش شايفه، رغم أن أنت مش لامسه بإيدك وما شفتوش. كل الأمر أن أتاك وحي بذلك، في وحي جالك بهذا المعنى، أن لكل عامل أجر. ربنا سبحانه كده، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب إذا كان الأمر كده، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى قدم الدليل على ذلك من أحوال الدنيا. أصبحت أنت بالوحي متأكد، وبالدليل والبرهان الواقعي أيضا متأكد. لمن لا يحسن إدراك الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي محتاج ناس مؤمنين عشان يثقوا فيه، إنما الناس الغير مؤمن تقدر تقنعه إزاي إن الذي يدير هذا الكون إله واحد، وأن هذا الإله جعل لكل عامل أجر بالمسائل العقلية؟ فهو زي ما حط المسائل الشرعية حط جنبها المسائل العقلية حتى يتكامل الدليل لابن آدم فتقام عليه الحجة من كل وجه ممكن. طيب خلي بالك، ايه اللي خلى القضية دي تشغل هذا الحيز من الآيات في سورة سبأ؟ الحقيقة ان داود وسليمان عليهما السلام هما من اعظم النماذج التي يضرب بها المثل في مسألة التوجيه لقيمة اسباب الدنيا واهمية ذلك في اقامة الدين. ليه؟ لان ربنا يسر لهما عليهما السلام من اسباب الدنيا والملك الشيء العظيم الكثير. فصار سليمان، داود وسليمان الانبياء صاروا ملوكا من ملوك الدنيا، ويسرت لهم الأسباب بهذه الكيفية، وأمروا بالعمل واتخاذ هذا السبب، فكانوا فعلا أفضل مثال وأفضل نموذج وأكثر النماذج واقعية من الانتفاع بأسباب الدنيا وتوجيهها لنيل الفضل الأخروي من الله عز وجل في أعمال الآخرة. الجمع ده ظاهر جدا جدا في أبلغ صورة وفي أكمل صورة وفي أتم صورة مع داود وسليمان عليهما السلام. فيمكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربما كان ذلك هو السبب، إن ربنا اختار أنه يسوق القضية دي، قضية أسباب الدنيا مع أسباب الدين والارتباط بينهم والعلاقة بينهم مع داود وسليمان خصوصا، علشان ما أوتي سليمان وما أوتي داود من ملك عظيم جدا وأسباب. فلما أوتي كل واحد منهم هذه الأسباب في الدنيا أمروا بالعمل. ربنا بيقول في سليمان وأسلنا له عين القطر في نفس السورة، وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملوا آل داود شكرا. بكده يبقى فعلا مناسب جدا النموذج والمثال، مناسب جدا لعرض القضية بهذه الكيفية في هذا الوقت وفي هذا المكان. طيب أعمال الدنيا الحقيقة هي دعوة إلى الله عز وجل. إزاي؟ كثير من الناس الحقيقة يعني لا يقبلون دعوة الدين ويردون دعوة الدين إذا ما رأوا أهل الأديان في تخلف وضعف وحاجة. كثير من الناس بتزهد في الأديان وبتزهد في أهل الدين وبتزهد في الانتماء للدين بسبب واحد بس، هو انهم بيروا ان اهل الدين في فقر وفي ضعف وفي تأخر وفي تخلف وفي صراعات وفي نزاعات وفي شتات. فكلما يروا أن أهل الأديان على هذه الشاكلة يزهدوا في الدين. طب أنا هدخل الدين ده ليه؟ إيه السبب اللي يخليني أدخل مثل هذا الدين؟ ما هو ما فيش فيه لا فلوس ولا في دنيا ولا في تقدم ولا في أي مطمع من مطامع الدنيا اللي الإنسان بيطمع فيها. طب أدخل الدين ده ليه؟ ما هو أنت مش مطلوب منك أن أنت تحمله على الملمح الشرعي اللي أنت فهمه، هو لسه ما وصلش للقضية دي، هو عايز حاجة تحركه في هذا الاتجاه. فاللي يحركه في هذا الاتجاه لازم يكون من أسباب الدنيا. ولذلك جعلت الزكاة ثمن مصارف. أحد هذه المصارف الهامة مسألة المؤلفة قلوبه. والمؤلفة قلوبه معناها أن أنت بتعطي بعض العطاءات المادية لبعض الناس ضعاف الإيمان، أو الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، أو الذين في قلوبهم شك أو مرض، أو الذين لم يدخلوا الإيمان ومترددين في ذلك. فدول محتاجين لتأليف القلوب. تؤلف هذه القلوب. كيف تؤلف؟ ببعض العطايا، ببعض المال، ببعض الإحسان، لأن الإحسان إنسان مجبول بالفطرة على يعني شكر الإحسان وقبول الإحسان والانقياد للإحسان وحب المحسنين. فمن هنا من الباب ده كان توجيه ربنا سبحانه وتعالى إلى الأخذ بأسباب الدنيا لتطميع الفئات دي في الدخول في الدين. كمان أعمال الدنيا إحياء إعداد جيد جدا وهم جدا لمواجهة مكر الماكرين وتربص المتربصين. ربنا سبحانه وتعالى جعل مواجهة الماكرين والمتربصين بالأديان مرتبطة بالإعداد السليم من المؤمنين. والإعداد السليم لا ريب إن هو يستلزم قوة وطاقة وإمكانيات وقدرات. ولذلك ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وربنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كما شرحنا من قبل. فأصبحت النهاردة مش مسألة هتيجي ريح تخلص عليهم زي ما كان بيحصل زمان. النهاردة أصبح السنن الإلهية أصبحت إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قوم أو أن يمكر بالمتربصين أو الماكرين فإن الله يمكر بهم بأسباب، وهذه الأسباب تكون بقوة المؤمنين. وإحنا شرحنا قبل كده ده ليه وفصلنا فيه. فنخلص من ذلك إلى أن أعمال الدنيا أيضا لابد منها للإعداد الصحيح لمواجهة مكر الماكرين وتربص المتربصين. ده أمر ظاهر جدا. كمان الحقيقة أعمال الدنيا بتقدم خدمات كما قلنا من قبل للمجتمع اللي انت عايش فيه، وتقديم هذه الخدمات للمجتمع اللي انت عايش فيه الحقيقة ده عمل جليلي يجله الله عز وجل ويقدره الشرع أيما تقدير. فهو في الظاهر قد يكون فعلا عمل دنيوي، لكن هو في باطنه بقى ده أحد الأشياء اللي في باطنها عمل أخروي إذا صلحت النوايا وإذا استقام التوحيد وإذا كان العمل صوابا موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كمان كل أعمال الدنيا إذا صلحت النوايا فيها والمقاصد وكان الأداء والكيفية صوابا موافقا لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة تعتبر من أعمال الدين. ليظهر للجميع إيه السر في كده؟ إن ليظهر للجميع أن أمر الإسلام الناس بعمل الدنيا، إن ربنا لما أمر الناس بعمل الدنيا كان ذلك جزءا لا يتجزأ من عمل الآخرة، ولكن زي ما قلنا بضوابط وشروط. إيه هي الضوابط والشروط دي؟ قلنا قبل كده إنها النوايا والمقاصد الخالصة لله وموافقة العمل للكتاب والسنة وضرورة ملازمة عمل الدين لأعمال الدنيا. يعني إذا كان في أعمال في الدنيا فلازم شرط أن يكون عمل الدين ملازم لعمل الدنيا حتى يقيم عمل الدنيا على الاستقامة الصحيحة له. فإذا تفرق أي عمل الدين وعمل الدنيا كان ترك أسباب الآخرة أو أسباب الدين شرك، وكان ترك أسباب الدنيا معصية. لما ربنا يقول أن اعمل سابغات وقدر في السبت، أن اعمل سابغات، اعمل سابغات، ده هو الدعوة للعمل. ومش بس كده يعني اعمل وخلاص، اي حد يعمل وخلاص، لا، لابد ان تعمله، لا، هو حدد العمل بناء على العطاءات. يعني انت انسان لازم تفهم دي، ودي حقيقة من الحاجات البديعة جدا في الدين، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعمل، فلما قال لك اعمل ما قال لكش اعمل اي حاجة وخلاص، لا، انما شرط العمل ده، يعني لما قال لك اعمل عمل الدنيا، يا فلان، يا ايها الانسان فلان مثلا في المكان الفلاني في الزمن الفلاني ربنا امره بالعمل، ما تركوش كده يعمل اي حاجة، انما حصره ووجهه في كيفية هذا العمل. ازاي؟ اولا اداله عطاءات معينة، يعني اداله قدرة عقلية بدنية امكانيات مادية، ارض مثلا بتطلع معادن معينة، في عطاءات معينة بتوجه هذا الانسان من غير هو ما يشعر لاعمال معينة. ولذلك ربنا قبل ما يقول أنعمل سابغات قال إيه؟ وألنا له الحديد. يبقى ده العطاء، ده التوجيه الأول. التوجيه الثاني قدرات الإنسان نفسه بقى، يعني في إنسان تطلع عنده قدرة عضلية، إنسان تاني عنده قدرة عقلية، إنسان تالت عنده قدرة قلبية، القدرات تختلف من إنسان لتاني، كل واحد عنده طاقات معينة، عنده مواهب معينة، عنده مهارات معينة. الإنسان بيكتشف المهارات والمواهب دي مأمور ان هو يتعرف على نفسه بقى، يعني الانسان مأمور في الحالة دي ان هو يتعرف على نفسه، يعني يعرف قدراته ايه، يعرف هو مين. ولذلك من الاشياء المهمة جدا جدا في الدين بعد معرفة الله عز وجل مع ان يعرف الانسان نفسه، يعرف هو مين. اذا عرفت قدرك الحقيقي ومكانك الحقيقي هتقدر بعد كده تتعامل مع كل شيء تعامل صحيح، هتضع كل شيء في موضعه. فمع القدرات دي بقى التوجيه الثاني، التوجيه الاولاني كان العطاءات، التوجيه الثاني كان القدرات التي يملكها هذا الانسان، هما دول الحاجتين اللي بيحددوا عمل الانسان في الدنيا. فربنا قال له ألن له الحديد لداود عليه السلام، ثم قال له اعمل سابغات، يعني انت مخلوق مقدر ليك يا داود بحسب القدرات التي اعطاها الله لك أن تتقن وتتفنن في مسألة صنع الدروع وتقدير السرد فيها. طبعا دي إشارة بوضوح إلى أن العمل المناسب هو يعني للعامل المناسب، العمل المناسب لقدرات العامل المناسب. يبقى العامل المناسب في العمل المناسب، أو العمل المناسب للعامل المناسب، دي قاعدة مهمة جدا، واحنا كنا بنحسبها يعني قاعدة دنيوية، يعني احنا يعني الاشياء والاسباب والزمن والوقت علم الناس الحكاية دي، يعني الناس عرفتها، الناس اللي بعيدة عن الاديان عرفت الحكاية دي من خلال الدنيا، من خلال احوال الدنيا وقياس النتائج على الاسباب والمعطيات. لكن ربنا سبحانه وتعالى ادها لك باسلوب شرعي وتقنين شرعي بسيط جدا، يعني سهل جدا جميل جدا، في كتاب يتلى الى يوم القيامة، وخد الصفة الشرعية علشان لما تفكر انت فيه وتتأمله تستفيد من وجه وتنتفع من وجه، تستفيد وتنتفع من وجه، وفي نفس الوقت تبقى ارضيت ربك من وجه تاني، وبتبقى حاسس ان انت ماشي في الطريق الصحيح اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، ما انتش محتاج تجرب عشان تكتشف انت غلطت ولا بغلطتش، انت مشيت صح ولا مشيت غلط. وللمعنى ده اتت كلمة اعمل بالمفرد. ليه؟ ان اعمل سابغات، هي مش بس لان الكلام موجه لداود عليه السلام، يعني طبعا الاصل انها موجهة لداود عليه السلام فلازم تكون بالمفرد، ده كلام طبعا واضح وظاهر يعني، لكن سياقها بالمفرد الحقيقة يعني مهم لسبب، لأن ربنا في نهاية الآية دي قال واعملوا صالحة، يعني قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. يبقى في التوجيه فرق بين بين المفرد وبين الجمع، جمع في حتة وأفرد في مكان تاني. فكان لابد ان احنا ننتبه انه في فرق بين الاثنين. يعني ليه ما خلاش الاثنين بصيغة الجمع، وليه ما خلاش الاثنين بصيغة المفرد طالما انه هو بيكلم داود عليه السلام. فالتأمل اللغوي يخليك تشعر ايه، ان الايتاء بلفظ المفرد في اعمل سابغات يشير ان لكل عامل ما يناسب قدراته من عمل. يبقى العامل المعين صاحب القدرة المعينة يناسبه العمل المعين صاحب السمة والصفة المعينة. وفيها إشارة طبعا إلى تفاوت الخلق في القدرات، وأن العمل الذي يدور في المجتمعات لابد أن يقام على سبيل التكامل. ده يكمل ده، ده يكمل ده، ده بيشتغل في المية وده بيشتغل في الكهرباء وده بيشتغل في الطب وده بيقاتل في سبيل الله وده بيجاهد وده بيصنع أدوات وده بيتفنن في هذه الأدوات وده بيتأمل حركة الكواكب يعني هذا التنوع والتفاوت مناسب لهذه القدرات وتمايز هذه القدرات وتباينها، وفي نفس الوقت يحدث نوع من التكامل في المجتمع. والتكامل ده لدفع حركة الحياة، لا تقوم حركة الحياة إلا بهذا، لا يمكن. ودفع ده يقوم على أساس الاحتياج لا على أساس التفضل. يعني أنت بتساعد، أنت راجل بتشتغل في الكهرباء، الكهرباء أنت بتعطيها للناس لأنك محتاج للناس دول، فأنت بتديها لهم من باب إيه؟ من باب الاحتياج، احتياجك أنت ليهم، وهم بيقبلوها من باب الاحتياج أيضا. انت ما بتمنش عليهم بهذا لان انت بتستفيد من اعمالهم انت كمان. فطول ما انت محتاج لهم وهم محتاجين لك العلاقة ماشية. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون اتصال الناس ببعضها وتكامل الانواع المختلفة من الاعمال قائم على هذا الاحتياج لا على التفضل، علشان ما يجيش واحد في يوم من الايام يقول انا بنعم عليك بعملي فانا توقفت عن هذا الانعام لسبب او لاخر، فيحصل انحلال في المجتمع وتبدأ تسقط هذه التكاملية في هذا المجتمع وتنهار المجتمعات تباعا. فعلشان ربنا سبحانه وتعالى تستمر الحياة ولا يحدث فيها هذا الخلل الشديد، ربنا سبحانه وتعالى جعل التكامل بين الأعمال قائم على الاحتياج. وده طبعا أمر يعني طبعا اعتنى به الشارع الحكيم سبحانه وتعالى عناية عظيمة. تأمل أيضا كمان، ودي آخر حاجة هنقولها النهاردة، تأمل قول الحق عز وجل أن اعمل سابغات. ما قالوش اعمل سابغات بالأمر المباشر كده، لكن قال له أن اعمل سابغات. والحقيقة في فرق كبير بين الاثنين. اعمل سابغات ده أمر مباشر، لكن أن اعمل سابغات ده أمر غير مباشر. يعني إيه؟ يعني أن اعمل سابغات يعني الأمر لم يصدر بالتوجيه المباشر فقط، إنما صدر بعموم الأحوال. يعني إيه؟ يعني في أحوال تدفعك لعمل معين، وفي أقدار تدفعك لعمل معين، وفي توجهات تدفعك لعمل معين، وفي ناس معينة ربنا سبحانه وتعالى أتى بهم، أسباب معينة ربنا أتى بها في هذا الوقت علشان تكون توجهك أنت لعمل معين. لو جمعت كل دول، الأقدار والناس والأسباب والأحوال، كل الحاجات دي مع الأمر المباشر بالعمل، يتضح ان توجيه داود عليه السلام للعمل لم يكن توجيه بمجرد امر، لكن الاحوال كلها اللي حواليه والسنن الالهية والاقدار اتفقت كمان على دفع داود عليه السلام دفع لهذا العمل. يبقى انت لما تيجي تتأمل قدرة ربنا سبحانه وتعالى وتجد ان ربنا سبحانه امرك بامر، اعلم قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بهذا الامر ويكلفك به، اعلم ان هو سبحانه وتعالى قد ساق لك من الاسباب ومن الاقدار ومن السنن الالهية ما يعينك على اداء هذا الامر التكليفي. مش من وجه الاعانة فقط، لكن من وجه التهيئة، من وجه انه يشعرك بضرورة هذا الامر، احيانا الانسان يكون غافل عن امر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيامر الانسان انه يتحرك تحرك معين او يعمل عمل معين. احيانا تجد ان الاحوال نفسها بتدفع الانسان لهذا العمل حتى لو لم ينتبه لهذا الامر. اديك مثال بسيط. الانسان عموما كثير من الناس ربنا يقول واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. الانسان عموما مجبول، انسان غافل عن الله سبحانه وتعالى. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. الانسان اغلب الناس غافله عن الله سبحانه وتعالى وعن اوامر الله سبحانه وتعالى، الا من رحم الله سبحانه وتعالى من اهل الاديان واهل الاتباع. فياتي الله سبحانه وتعالى بمثلا بموقف او كارثه معينه او ضرر معين يقع بهؤلاء الناس. ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان يتوجهوا لي، ده امر مباشر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. التوجه للناس بالامر كثير قوي كثير قوي، لكن كم من الناس، لاحظ ان الكلام للناس مش للمؤمنين، يا ايها الناس، لكن كثير من الناس غافلين عن الله عز وجل فلا يسمعون هذا الامر، لم يسمعوه ولا يسمعونه، ولو سمعوه ما عقلوه وما فهموه، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. فمش ما انتش سامع. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ياتي بكارثه مثلا او بضائقه او بقدر من الاقدار، يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه ضغط على الانسان، تضييق شديد على الانسان. التضييق ده يدفعه الى الله عز وجل بمنطوق الحال، يدفع الى الله دفعا، فيقوم يلجا الى الله سبحانه وتعالى. اول ما تضيق به الدنيا يقول ايه؟ يا رب يا رب. هو لم يعلم الامر المباشر، لكن توجه الى الله سبحانه وتعالى بامر مين؟ بامر الاحوال، مش بامر المباشر اللي صدر. فكأن الإشارة إلى أن نعمل سابغات. الأمر ليس الأمر المباشر فقط، ولكن أمر الأحوال والأقدار تجمعت كلها علشان تقود داود عليه السلام لتنفيذ الأمر وتيسر له أداء هذا الأمر على الوجه المناسب. وكذلك أقدار الله عز وجل، أحوال وأقدار الله وأيام الله عز وجل كلها تدور في فلك دفع الناس لتنفيذ الأوامر التي إن سمعوها كانت هذه الأقدار إعانة لهم عليها، وإن لم يسمعوها كانت تنبيها لهم وتوجيها لهم حتى يحسنوا السماع إليها وحتى يحسنوا التوجه إليها وإن لم تدركها قلوبهم على الفور. هنقف هنا إن شاء الله، ويكون لنا بإذن الله إن شاء الله لنا اللقاء والبقاء أن نكمل في الدرس القادم في الحلقة الرابعة إن شاء الله من سلسلة ولقد أتينا داود منا فضلا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.